الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما الدار التي نحيا فيها؟ هي دار الدنيا. وما معنى الدنيا؟ هي دار عمل بلا حساب. ثم بعد ذلك، ما الآخرة؟ هي دار حساب بلا عمل. وعلى أي قاعدة يتم الحساب في الدار الآخرة؟ على ما أداه العبد من سبب النجاة من عدمه. وما سبب النجاة؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن دارنا دار عمل، والآخرة دار حساب، وتقوم دائرة الحساب على من حقق ما يترتب عليه الفوز مما ضيع. والفوز لا يكون إلا بتحقيق الإسلام، وأن من أراد الفوز من غير طريق الإسلام لم يحصل إلا الخسران. هذه قواعد معلومة ومسلمات لا ينبغي أن تغيب عن وجدان عبد منا، صغيرا كان أو كبيرا. لكننا ينبغي أن نسأل أنفسنا في ظل تثبيت هذه القواعد، ما هو الإسلام؟ وليس الكلام فيما يتعلق بتعريفه من حيث أركانه، من أنه قد بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك بعد شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن حقيقة الإسلام هي ذلك المعنى العقدي الذي يقوم به الدين أو ينهدم. وما هو ذلك المعنى؟ أو بعبارة بسيطة جدا، ما هو الإسلام عند الله؟ أو ما هو الإسلام الذي يقبله الله؟ بيّن الله تبارك وتعالى هذه القضية من خلال بيان أن الإسلام له حقيقتين، أو إن شئت فقل له حقيقة وظاهر، له حقيقة وظاهر. وأن من لم يعرف الفرق بين الحقيقة والظاهر لابد أن يختلط عليه الأمر، فيظل على غفلة ويظل على بعد عن الحقيقة، وهو يظن أنه على شيء. قل هل أدلكم على الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. إذن لهم سعي، ولم يقل امتنع سعيهم، ضل سعيهم. وهم مع ضلالهم هذا لا يرون أنهم ضلوا فيبحثون عن الهداية، فإني أنا شخصيا أعلم أن هناك أمور أحتاج فيها إلى أن يهديني الله إليها، أو يهديني الله إلى ما فيه الحق فيها. إذن فأنا قد أضل في أمر، لكني أعلم أن هذا الأمر أنا أضل فيه، وأبحث من خلال علمي بأني أضل فيه عن الهداية. وهذا هو مسلك طالب الحق، فإنه قد تشتبك عليه المسألة أو تشكل عليه المسألة وتشتبه، فيبحث عن مواطن الحق فيها. أما الطامة في من يكون على ضلال وهو يظن أنه على الحق، قل هل أدلكم على الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. هذا يمكن أن يكون في وفيك، لا تظن أنك ينزل عليك وحي وأن كل ما قلت فهو هدى وكل ما عملت في أمر الدين فهو هدى. أنت تعرف أن ما تجهله أكثر مما تعلمه، بدليل أنك عندما تعلم تدرك أنك كنت لا تعلم، وهذا معناه أنك كنت ضالا في هذا الأمر. لكن هذا لا يعيب أن تضل وأن تعلم أنك تضل، فتبحث عن الهدى خروجا مما أنت فيه ضال. هذا كلام عظيم، وهذا كما قلت مسلك طالب الحق. إنما أن تضل وأنت ترى أن ما أنت عليه هو الحق المبين الذي لا يحال عنه والذي لا يزول العبد عنه، هذه الطمة الحقيقية. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، دول مالهم الأخسرين أعمالا، لأنه بيتقن وبيمعن وبيوالي في ذلك ويعادي في ذلك، والمسكين لا يدري أن كل هذا الجهد ما له في تباب. وجوه يومئذ خاشعة عاملة في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. إذن هم في الدنيا عملوا ونصبوا ظنا منهم أنهم سينالون بعملهم ونصبهم الجنة، ولكنهم عندما أتوا إلى دار الحساب وجدوا أنفسهم ممن تقرر لهم النار، ممن تقرر لهم النار. لماذا هم كذلك؟ لأنهم من الأخسرين أعماله. إذن باختصار، من هو الأخسر أعماله؟ هو من يظن أن ما هو عليه هو سبيل النجاة. إذن هذا أمر يبعث على الخوف ويبعث عن التحري والبحث. قد أكون على ضلال وأنا أظن أنه على الحق، هذا موطن الخطر. أما أن تكون، لماذا يسأل السائل العلماء؟ لماذا يستفتي الناس أهل العلم والفهم؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم غير مهتدين في هذه المسألة، فيقول لك أريد أن أسألك يا فضيلة الشيخ عن كذا وكذا وكذا. إذن هو يرى أنه غير مهتد في هذه المسألة ويبحث عن جواب لها ليصيب الهدى، بخلاف ما إذا قال لك قائل سل فيما أنت فيه وتعلم فيما يتعلق بما أنت فيه، فيكون جوابك أنا أعلم بالله منك وأنا مسلم قبل أن تولد، وأنا أفهم، وأنت الذي ستعلمني الدين، أنت الذي ستعرفني. وتكون الإجابات كلها تدل على أنه يرى نفسه كما لو كان يوحى إليه، ويرى نفسه أنه ممن لا يخطئ في أمر، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم وقع منهم الكثير والكثير من الخطأ ولم يكونوا يعلموا أنهم على الخطأ، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الناس وحتى يتفهم أن خيار الخلق الذين كانوا مع منبع الهدى يسيرون معه، يرونه بأعينهم، يسمعون منه بآذانهم من المنبع، قبل أن تختلط المخرجات بغيرها ايه الفارق ما بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمننا؟ ان زماننا كثر فيه كلام الرجال اكثر مما كثر فيه الدين. تخيل ان مجلد قد كده كله بيدور على حديث واحد، حديث واحد بالشرح والتطويل والبيان وضرب المثال والقياس على الغير، ومجلد واحد. هل كذا كان عندما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الصحابة تلقوه بهذا المجلد، أم تلقوه بعدد الكلمات المعدودة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلقوها بعدد الكلمات فقط لا غير، ووقعت منهم موقع أكثر من الموقع الذي وقع منك بعد قراءة ذلك المجلد. لازال الإنسان يتعلم ويدرس، ومع ذلك هناك مسائل تحتاج إلى مزيد بيان، بالرغم من أنه يتعلم ويدرس، ليس فقط يتعلم. لم يكن ذلك عندهم، بمعنى أنه كان كلام الدين أكثر من كلام البشر. أما في زماننا كلام البشر أكثر من كلام الدين فيما نتلقاه، وبالتالي اختلط مع الماء الصافي مدخلات أخرى غيرت من صفوه، غيرت من صفوه. لم يكن، ومع ذلك كانوا يقعون في كثير من الخطأ والتخليط، بالرغم من أنهم يتلقون الماء العذب الصافي. وتشبيه الدين بالماء والشرع والكتاب والسنة بالماء ليس بدعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثت به كمثل غيث أصاب أرض، كمثل غيث أصاب أرض. إذن الكتاب والسنة تشبيههم بأنهم كالماء الذي تتسبب منه الحياة، ودي حقيقة أن الله عز وجل جعل السماء هي موطن الحياة كلها، فمنها ينزل المطر الحقيقي الذي تحيا به الأبدان، ومن فوق سبع سماوات ينزل القرآن الذي تحيا به القلوب، الذي تحيا به القلوب، فكله من فوق ليس من تحت، ولا يأتي من تحت إلا الشر والشهوات والفجور والمجون والغفلة والبعد. ولذلك قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي كلمة الحق، ولكنه أخلد إلى التحت، أخلد إلى الأسفل، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الحاصل أن الهداية والضلال وقع فيها الكل، كله. عمر رضي الله عنه يجادل أبا بكر مجادلة شديدة، ومن عمر ومن أبو بكر؟ أبو بكر وعمر هما اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم باللذين من بعدي أبو بكر وعمر. يعني ليس الشيخ، وليس الأخ، وليس فضيلة الفلان الفلاني، وليس فضيلة العالم الفلاني، بل أعلى الأمة بعدهم. ومع ذلك يلتبس الأمر على عمر عدة مرات، منها في الحديبية والقصة مشهورة، ومنها لما عزم أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في قتال منيع الزكاة المشهور بقتال المرتدين، لأنه كان أمر منيع الزكاة موجود، لكن أعلى منه من ارتدوا وقبلوا من ادعى النبوة من أتباع مسيلمة وغيرهم. فقال له: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث وهو مشهور. حتى قال عمر: حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. إذن كان ضلا في مسألة، لكنه تجادل من أجل البحث فيها عن الهدى. أيضا يوم الحديبية، وأبو بكر يقول له: إلزم غرسه إنه رسول الله، تلبس عليه أمر. الصحابي رضوان الله عليه كان يصوم ويتتبع ضوء النهار بجعل خيطين، عقالين، حبلين أبيض وأسود تحت وسادته، ويأكل ويشرب حتى استطيع تبين اللونين الأسود والأبيض من الحبلين والعقالين بناء على فهمه بضلال، يعني بغير الهدى، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك قال ليس هكذا يا عريض القفا، إذن إن وسادتك لعريض، إذا كانت وسادتك هتشمل الليل والنهار هتبقى ملهاش بقى مساحة، إنما هو الليل والنهار. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفر وأجنب أحدهم وكان جريح به شج في رأسه لا تصلح الماء له، فقالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قاتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إذن هم أفتوه بضلال، ضلوا في المسألة. ومعنى الضلال، كلمة ضلال حتى لا تزعجك، هو إصابة إرادة الحق وإصابة غيره، إرادة الحق وإصابة غيره مع مظنة إصابة الحق. أما إرادة الحق مع عدم إصابته بغير مظنة إصابته فذلك يسمى الخطأ، فالخطأ هو أن تقصد أمرا لا تصيبه مع مظنتك أنك لم تصيب، تقول والله أنا مش عارف، أنا يعني متهيألي ممكن تكون كذا أو مش كذا مش عارف. إنما عندما تريد الحق فلا تصبه وتظن أنك أصبت فتقول لقد أصبت الحق بذلك، هذا هو الضلال. فالذي صام على ما صام عليه لم يصم وهو يرى أنه لم يصب الحق، والذين أفتوه عمار بن ياسر وآخر معه أجنبة في سفر ولم يكن يعلم عمار إلا أنه إذا فقد الماء يتيمم، ولم يكن يعلم عن التيمم خطأ وعدم هداية إلا أنه يستعمل التراب بديل الماء. فلما أجنب قال الآخر لا أصلي حتى أغتسل لغاية ما أجد ماء وأغتسل، وقال عمار إذن أنا أتيمم، فتمرغ في التراب كما تمرغ الحمار حتى يصيب بدنه كله التراب كما تصيبه الماء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا وهكذا، وبين له صفة التيمم، أن تقول بسم الله وتضرب الأرض بكفيك ثم تمسح بالكف الأيمن على ظهر الأيسر وكف الأيسر على ظهر الأيمن ثم تمسح بوجهيك، هذه صفة التيمم، لكنه لم يكن يعلمها وظن أن هذا هو الصواب. والكلام فيما وقع منهم من خطأ مع بحثهم عن الحق أو ما وقع منهم من ضلال في أمور أو في مسائل بسبب عدم هدايتهم فيها مع بحثهم، إذن الصحابة لما يقال قد ضلوا في هذه المسائل يبقى إذن قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال، هل ينفع؟ هل يصح أن يقال ذلك؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يظنون أنهم يحسنون صنعة، لأنه كل أمر التبس عليهم أو كل أمر وقع لهم بغير هداية فضلوا فيه، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرجعون الأمر إليه، إذن فهم كانوا يضلون لكنهم كانوا يبحثون عن الحق. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يرون أنهم يوحى إليهم، بل كانوا يؤمنون أنه لا يوحى إلا لواحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكلام هو تطويل في أمر ما كنت أود أن أطيل فيه، لكن لعله يكون جانب علم نحتاج إليه. لكن المقصود من هذا كله إضافة إلى جانب العلم الذي نحتاج إليه من هذه المعلومة، هو أن نسأل أنفسنا: هل نحن فيما يتعلق بالإسلام على هدى أم على ضلال؟ فإن كل منا مقتنع وقابل بلا رد ومستقر عنده بلا تردد أن الدين عند الله الإسلام، بغض النظر من مجادلة البعض في ذلك والتسوية بين الإسلام وغيره، لا ليس هذا ما أريد، فإني أحدث قوما من المسلمين. لكن مع هذا هو لا يعرف الحقيقة بحيث يكون مهتديا، بمعنى أن كثيرا منا ضال في معرفة حقيقة الإسلام بسبب التخليط بين حقيقته وظاهره وبإيجاز مرتب. لابد أن تفهم أن الإسلام له حقيقة وظاهر، أما الظاهر فهو ما تترتب عليه الأحكام. ده إيه؟ ده مسلم، وده إيه؟ وده مسلم، وفلان إيه؟ نصراني، وفلان ده يهودي، وفلان ده مسلم. هذا بناء على ما يظهر منه، هذا بناء على ما يظهر منه، تنبه. لكن هل هذا القدر، وهو القدر الذي يظهر بحيث يبعث الخلق فيما بينهم على إثبات حكم الإسلام لبعضهم البعض، هو حقيقة الإسلام؟ هذا هو موطن السؤال، والذي يحتاج في هذه الموعظة إلى جواب. والذي قدمت بتلك المقدمة التي قد تكون طالت على بعضكم من أجل التفريق ما بين الهداية والضلال في كل ما يتعلق بأمور الدين. إذا سألت واحد عن أي مسألة شرعية، عن اللحية مثلا، عن نقاب المرأة، عن أي أمر من أمور الدين، سواء عظم أو قلت عظمته، حجمه، قدره، سيجيبك إجابات قد يكون فيها من المهتدين، وفي كثير من الأحيان قد يكون غير مهتد فيها، لكنه في كل الأحوال إلا من رحم الله يرى أن ما يقول هو الحق المبين. لا يقول: أنا بلغني كذا، وإن كنت أحتاج إلى معرفة الحقيقة، أنا ظهر لي كذا، وإن كنت أحتاج إلى معرفة البيان حتى أكون في ذلك من المهتدين. بل إذا قرأ في جريدة اعتبر أن ذلك حقيقة، وإذا سمع في مذياع اعتبر أن ذلك حقيقة، وإذا شاهد محادثة اعتبر أن ما يسمعه حقيقة، حتى تبدلت الحقائق. ونحن نعلم أن الدين لا يؤتى به من المتجر ولا من السوبر ماركت ولا حتى من عند من يرى نفسه بما يرى، ولا عند العلماء ولا المشايخ. الدين لا يؤتى به إلا من الكتاب والسنة. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وكانت حجة الوداع، فخطب الناس بما ينفعهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، في حياته وبعد مماته، فعلمهم أمورا عظيمة كلها أصول فيما يتعلق بحق الله عز وجل على العبيد، وما يتعلق بمسالك الخلق في الظلم كالرجل مع امرأته في بيته، وما يتعلق من حل المعاملات كالربا، وغير ذلك من أصول التعامل في كل الجوانب. وكان في الناس أبو بكر وعمر، وكان في الناس عثمان وعلي، وكان في الناس معاذ بن جبل وغيرهم من علماء الصحابة وفطاحلهم، ولم يقل لهم عباد الله إنني سأموت فإذا مت فعندكم فطاحل وعندكم علماء وعندكم مشايخ ما شاء الله عليهم، إنما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. الشيخ أبو بكر، الشيخ عمر، الشيخ عثمان، الشيخ علي ما شاء الله عليهم ربنا يحفظهم، إنما قال كتاب الله وسنتي. وفيهم من عوام الصحابة وجهالهم وعوامهم وطغامهم ممن لا يدري شيء، فالصحابة كان فيهم من العلماء دواليب علم، كنوز علم، كعلي ومعاذ وابن عباس وغيرهم. لكن الصحابي هو كل من أسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من أجهل الناس، المهم أنه أسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحج كان في الناس علماء فطاحل، وكان في الناس عوام صرف. والحديث المقام لا يتسع لذكر تفاصيل من أفعال هؤلاء وبعض مواقفهم حتى لا يسيء الظن بهم أحد، لكن خاطب الكل ولم يرجع أحد إلى أحد من الخلق، بل قال كتاب الله وسنتي. وهذا يعني أن كل طالب للدين لابد أن يبحث عنه في الكتاب والسنة. فهنا يخرج الخارج فيقول ما العلماء هم دول شغلتهم، هم دول وظيفتهم، هم اللي يكلموا، هم اللي يقولوا. هذا بشرط أن يدلك على الكتاب والسنة. يقول ابن تيمية رحمه الله إن اتباع العلماء غير منوط بزواتهم، إنما هو منوط على مظنة أنهم يدلون على الكتاب والسنة. فإذا تبين أنهم لا يدلون على الكتاب والسنة فلا قدسية لهم أبدا. العالم، لماذا أنت تطأطئ رأسك في حجره وتقول له يا مولانا أجبني عن هذا السؤال؟ لأنه تخين، لأنه كبير، لأنه معين، لأنه هو المنوط به، لأنه هو الموظف. في الشرع ليس هكذا. أنما أنت تطأطئ رأسك عنده وتخصه بالمسألة وتفشي سرك بين يديه على مظنة أنه سيدلك على ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. فإذا تبين لك أنه بيتكلم بالرأي أو بالعقل أو بعنده أو بينافق سقطت قدسية، لا قدسية له. الوحيد الذي له قدسية في شخصه وكل ما يقوله دين واحد فقط، هو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مالك يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد، ثم يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو إمام مسجد المدينة، وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا صاحب هذا المقام هو الذي يؤخذ من كلامه ولا يرد. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن لابد أن تفهم ويستقر عندك أن لكل أمر حقيقة وظاهر، والإسلام من أكبر القضايا ومن أكبر الاصطلاحات ومن أكبر الأمور التي لها ظاهر وحقيقة، لها ظاهر وحقيقة، وأن الظاهر هو ما يتعامل به الخلق فيما بينهم. إذا سألتك عن نفسي أنا مسلم تقول أنا أظنك كده والحمد لله نحسبك فإذا قلت لك وأنا عند الله، لو قلت بقى نحسبك أنت عند الله مسلم وعند الله مؤمن، تكون صادقا أم كاذبا؟ كاذبا، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله وحده. طيب كيف يكون الخلق قد شهدوا لك بالإسلام وأنت مع ذلك لا تستطيع أن تثبت ذلك عند الله، لأنه عند الناس بالظاهر وعند الله بالحقيقة. قالت الأعراب آمنا. آمنا هنا عن الحقيقة ولا الظاهر؟ الحقيقة. قل لم تؤمنوا ولكن أنتم على ظاهر الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا أمر ينبغي أن نستوعبه، وينبغي أن يكون في حقيقة في دائرة وجداننا. اختلطت المفاهيم ودخل الإسلام ما ليس منه، وصدق النبي صدقت كل نبوآت النبي، لأنه لا ينطق عن الهوى، بل إن الله يوحي إليه أو كان يوحي إليه إلى أن مات. والحقيقة التي أعلنها عمر بين الناس: أيها الناس، انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نؤمن بأن كل ما قاله لنا في أمر ديننا هو وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. فهذه مسألة محسومة بالنسبة لنا. وبالتالي إذا كانت هذه المسألة محسومة، يبقى لابد أن نعرف من خلال تسليمنا بأن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقت. وما هي النبوءة؟ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا في ماذا؟ في طرق الصنائع، أم في أمور الدنيا، أم في المهن الحرة؟ لا، في أمر الدين. فلذلك أرشدهم على المخرج عند اختلاط الحابل بالنابل، وعند دخول ما ليس في الإسلام من الإسلام فيه، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور. إذن أيضا عندما خاطبهم قبل الرحيل قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وأيضا عندما أنبأهم بما نراه الآن قال: عليكم بسنتي، حتى يعلم الناس أن الظاهر يختلف عن الحقيقة، وأن باغي النجاة ينبغي أن يبحث عن الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لابد أن تعلم أن في زمن الغرق يجعل الله عز وجل سفينة نجاة. في زمن نوح كان غرقا حقيقيا بالماء، فقبل أن يقدر الله عز وجل على الخلق الذين لم يؤمنوا الغرق، أمر نوح عليه السلام أن يصنع الفلك الحقيقية. فصنع نوح عليه الصلاة والسلام فلكا، سفينة حقيقية، وأمره ربه أن يحمل فيها المهتدين، ثم قضى بغرق الأجمعين ليطهر الأرض من السوء. ثم اقترت سنة الملك الكونية ألا تكون سفينة حسية بعد سفينة موسى، وأن تكون السفن بعد سفينة نوح، معذرة، بعد سفينة نوح ليس موسى، أن تكون السفن معنوية، لكنها سنة ربانية أن كلما اشتد الغرق كان هناك سفينة يمكن أن تنجيك. وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون إن سفينة النجاة عند تلاطم الفتن والشبهات وانتشار الضلال هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فالزموها تنجو. وثبت هذا عن كثير من أهل العلم، هذه المقولة، بتشبيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بسفينة النجاة. فإن صاحب العقيدة الحق والمسلك القويم المهتدي هو راكب في هذه السفينة، ولكنها ليست سفينة كسفينة نوح لها حدود وأبعاد ويصعد إليها وينزل منها، بل هي سفينة ينتمى إليها بالمعنى. وأنت لابد أن تعلم حقيقة، شئت أم أبيت، أن الكرة الأرضية الآن تموج في غرق شديد من الضلال والبعد عن الله. أقسم بالله العظيم أني أؤمن بذلك وأرى ذلك جليا. الكرة الأرضية إلا من رحم الله ممن يبحثون عن سبيل النجاة أو عن سفينة النجاة. من هم؟ نسأل الله أن يجعلنا منهم. لكن هذا يملئ عليك ماذا؟ أن تعلم أننا في زمن الغرق، وأن تبحث عن سفينة تركب فيها، وإلا أخذك الطوفان، لأنه لا عاصم من أمر الله، لا عاصم من أمر الله. ولن ينال الهداية إلا من آمن، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن أنت في زمن غرق، وهذا يملئ عليك إما أن بلغة العامة تطرمخ حتى يأخذك الطوفان فتصير كالمحطمات التي تصبح كالزبد من شدة الطوفان وما يحمله، وإما أن تركب السفينة فتنجو. وركوب السفينة له ثمن، اللي عايز يسافر من هنا حتى لحد بلد قريبة قوي بيدفع فلوس ويعمل إجراءات كذلك أن تبحث، أن تتعلم، أن تسأل نفسك، هل أنا على حقيقة الإسلام؟ بمعنى أنا في السفينة أم أنا على ظاهره فقط؟ وأعيد وأكرر، الفارق بين ظاهر الإسلام وحقيقته أن ظاهر الإسلام هو ما يتعامل به الخلق بين بعضهم البعض. تعدى رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم، جاءت زهيبة إلى النبي، قطعة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب البعض ولم يصب البعض بناء على حكمته. فقال له رجل متطاولا: إنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ أنا أمين من في السماء، الذي استأمنني على الملة هو ربنا، وأنت تتهمني بعدم العدل في قطعة صفيح، قطعة معدن لا تساوي شيء. فقام خالد يريد قتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل ولا صلاة له؟ فقال: ما بعثت لأبقر البطون، وفي رواية: ما بعثت لأشق عن الصدور. بمعنى أنني أتعامل بمقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر، بمعنى أن الله يتعامل بالحقيقة. فمن أصاب حقيقة الإسلام نجا، ومن ظل على ظاهره دون أن يبحث عن الحقيقة الله أعلم به، لا ينجو أبدا إن لم يركب السفينة. وهنا سؤال، ما هو حقيقة الإسلام؟ كل هذا إنما هو كالتوطئة، فرش لتجلس عليه لتسمع هذه الكلمة، وهي قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها، والله سميع عليم. هي دي حقيقة الإسلام، هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يقول أهل العلم: وإن كثيرا من الخلق ليؤمنون بالله ولكنهم لم يسلموا من شر عدم الكفر بالطاغوت. يعني قد يصلي ويصوم ويشهد لله بأنه خلق ورزق وشفى ووهب الولد ورزق الدرهم والدينار، ولكنه لا يبرأ من طاغوت، لا يبرأ من شيطان، لا يبرأ من يهود ولا من نصارى، لا يبرأ ممن لا يحكم بما أنزل الله، لا يبرأ من ساحر، لا يبرأ من مدعي علم الغيب، لا يبرأ من أمور اتخذها الناس دينا، لا يبرأ من ملل استحلها الناس وأنشأوها، لا يبرأ من ديمقراطية اتخذها الناس بدلا من أحكام الله. وهذه أمور تحتاج كل واحدة منها إلى مقالات لا يعلم منتهاها إلا الله. لكن عنوان الحقيقة المجمل، عنوان الكتاب: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ناس بتصلي وناس بتصوم، ده في زمنه، في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن النقاوة وليس زمن الغرق والغش والتبديل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن كانت مصيبتهم في الإيمان بالله؟ لا، ما كانت مصيبتهم في ماذا؟ في عدم الكفر بالطاغوت. فظاهر الإسلام لا يشترط فيه كفر بالطاغوت، لأن هذه أمور قلبية عقدية، ولاء وبراء، غيرة على الحق. ظاهر الإسلام يكتفي في ملء الاستمارات ونطق الشهادات ودخول المسجد والانتظام في الصلوات، هذا هو الظاهر. أما الحقيقة، طب وبما يؤاخذنا الله يوم القيامة؟ على الحقيقة، على الحقيقة. فإن أتيت ربك على الحقيقة فأنت ناج، ولذلك خطبك الله إنذارا فقال لك: وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله، مش وما يكفر أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله اللي هو يؤمن بالله إلا وهم مشركون، يعني لم يكفروا بالطاغوت. إذن هو مؤمن بالله؟ نعم. طب ومن كان من هذا الحال الذي لا يعلم الحقيقة إلا الله؟ أقسم بالله العظيم لو سألتني أنا شخصيا وقلت لي: طب وأنت، أنت شخصيا كيف حالك عند الله؟ أقول: أسأل الله ألا يجعلني من المنافقين، أسأل الله لا يجعلني من المنافقين، اللهم إني أعوذ بك من أن أذكر به وأنساه. لو سألتني لأجبتك، أقسم بالله لو سألتني شخصيا لأجبتك بذلك، لأني لو أجبت بأني عند الله من الكفار أكون قد اطلعت الغيب، ولو أني أجبتك أني عند الله من المؤمنين فقد زكيت نفسي ولا يزكي النفوس إلا خالقها. فبقي أن تقول اللهم لا تجعلني من المنافقين. وده كان حال الصحابة رضوان الله عليه. الصحابة افهم كلمة الصحابة لما تسمعها. أنا يمكن قلت في الكلام بعض الأمور في أن منهم جهال أو كده، لكن لابد أن تعلم أن نعل جاهلهم برقبتي. دائما الجهل والعلم تناسبا في مجلسنا هذا الذين يشهدون جمعتنا في تناسب ما بين علماء، من هو منا يعلم ومنا ما يجهل، لكن جهالنا جهالهم علماؤنا، جهالهم علماؤنا. حتى لا تفهم إذا قلت أن من الصحابة من هو جاهل، فهذا قلته في بالمقارنة مع معاذ رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وغيره. لماذا اتخذ عمر وهو عمر علي في القضاء في إمارته؟ لأنه كان يرى فيه العلم. فالحاصل أنك لابد أن تبحث، لأن الصحابة ظلوا يبحثون وفي نهاية أعمارهم كانوا من النفاق يخافون. هذا أبو مليكة من خيار التابعين، والأثر أخرجه البخاري رضي الله عنه، يقول أدركت 30 من كبارهم بقى التابعين اللي هو الجيل اللي بعد الصحابة، فهو ما عبال ما كبر يعني قابل أو وجد فقابل مؤخرتهم. فيقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فحقيقة الإسلام عباد الله هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ومن لم يقم الأمرين فليس له من الإسلام شيء عند الله، وإن كان في الدنيا سيظل على أحكام الإسلام سيظل. لم يكن عمر يقول يا ليت عم عمر لم تلد عمر تمثيلا ولا خداعا، إنما كان يقول ذلك ويفعل ذلك خوفا من ألا يكون عند الله من المؤمنين. أبو بكر يقول لو كانت قدم اليمنى في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، لأنه لا يعلم ما شأنه، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالخير كثيرا في حياته صلى الله عليه وسلم. لكن هذا هو دأب من يبحث عن الحقيقة ويخاف من أن تفوته. من لم يركب السفينة فهو حتما من الغارقين، من لم يركب السفينة فهو حتما من الغارقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقمنا على ما يرضيك عنا. اللهم اهدنا لحقيقة الإسلام واجعلنا بها مؤمنين. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. تجاوز عن سيئاتنا واسترنا ولا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تعاقبنا بفضحنا، اللهم لا تعاقبنا بفضحنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا من المستورين. أسبل علينا من سابل سترك في الدارين، واجعلنا من المهتدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا وارحمنا، اللهم يرزقنا بمن يرحمنا، اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه واجعل كيده في نحره، واجعله عبرة لمن يعتبر، واجعله مسلة يا رب العالمين على رؤوس الأشهاد. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من فارفق به واهده وأيده. اللهم يا رحمن السموات والأرض اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين. ويا رحمن السماوات والأرض اجعل لنا مخرج على ما تحب وترضى، واهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، واجعلنا من الصالحين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.